سبعة اليوم. سبعة رجب. أحلام المالكي موجود. أحلام أمل الحربي، تهاني التميمي، خلود الدغيلبي، زهرة مقري، سحر الدوسري، صالح الشهراني، عواطف الجهني، فاطمة العمري، فاطمة الزهراني موجودة، لولو المهوس، مريم الشنقيتي، نوال الفواز، نورة الشعلان، نورة العتيبي، أسمى المبارك، سالم الرويس، عبد العزيز القرشي، قالت العنيزي، سعد النفيسة، ظافر البكري، ظافر يعتذر عن حضور والدته مريم، والله محمد عاتي، عايد العصيمي، معاذ الهزاني، صالح الهزاع، عبد الكريم السميان، محمد الغانم، زايد الشهري، حافظ قاسم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نواصل اليوم حديثنا عن حي بن يقظان بن طفيل. قد كنا بدأنا في المحاضرة السابقة وحاولنا أن ننزل العمل في سياقه. عليكم السلام. التاريخي، وتحدثنا عن ابن طفيل وخذنا نبذة عن حياته وذكرنا الحفاوة التي وجه بهذا الكتاب وكثرت ترجماته إلى اللغات الغربية، ثم نظرنا في منزلة حي بن يقظان بين الفلسفة والأدب، وبينا أن عددا من الدارسين، دارسي الأدب الأندلسي، لا يتوقفون عند حي بن يقظان، لأن الجانب الأدبي لم يلفت النظر نظر القدامى ولا أكثر المحدثين في هذا النص، في حين اهتموا ببعده الفلسفي أو بعده الفكري. وإن كانوا يجمعون على أن حي بن يقظان هو كتاب فذ، كتاب يؤكد هذه العبقرية النادرة والنبوغ الناضج بعبارة محمد رجب البيومي. وختمنا حديثنا بظاهرة هي أن الاهتمام بحي بن يقظان كان أظهر عند دارسي الأدب المقارن نظرا إلى الأثر الذي تركه كتاب حي بن يقظان في واحدة من أشهر الروايات الغربية وهي رواية روبنسون كروزوي لدانيال ديفو الإنجليزي، وأوردنا على ذلك شاهدا من محمد بنيم هلال في كتابه الأدب المقارن. هذا الكتاب أحرى الكتيب وصف بكونه رسالة، و هذه الكلمة ترددت في مواضع شتى من الكتاب، ويعني أيضا وصف بأنه قصة، يعني والكلمة أيضا وردت في الكتاب نفسه، فأنا واصف لك قصة حي بن يقظان. وذكرنا أيضا أن هذا الكتاب يوصف أو وصف بكونه رواية، وورد هذا خاصة في دراسة ليون غوتي الذي ترجم كتاب حي بن يقظان ووضع لها لافتة أجناسية دالة هي رومان فيلوزوفيك، يعني رواية فلسفية. وربما هذا أو هذه الإشارات تؤكد أن الجنس الذي ينتمي إليه هذا الكتاب غير محدد المعاني، وإنما هي نص يحتل موقعا قلقا بين الأجناس، في المنظومة الأجناسية العربية القديمة والحديثة، وينظر إليه كل باحث من زاوية معينة تثبيتا لوجهة نظر، فهو يمت إلى الرسالة بصلة، وهو ينتمي إلى فن القص إجمالا، وفيه شيء من أدب الأخبار، وكلمة الأخبار كما ذكرت في المرة الماضية موجودة واردة في الكتاب، وأيضا السند، السند أيضا موجود. ذكر سلفنا الصالح رضي الله عنهم أن كذا كذا، يعني ما يمكن أن يكون يعني وجها من وجوه الإسناد. وبطبيعة الحال هذا الاضطراب في الانتماء الأجناسي ربما يجعل دراستنا لحي بن يقظان يعني قائمة على اعتبارات متعددة، لأن الانتماء الأجناسي يحدد مقروئية النص. يعني إذا نحن أنمينا نصا إلى جنس معين فهذا يعني أننا وجهنا مقروئيته وجهة مخصوصة. هذا إذن إجمالا. الآن إذا تحدثنا عن موقع حي بن يقظان بين السنة والعدول، وهو الموضوع الذي يعنينا في حديثنا عن هذا الكتاب، نلاحظ أن جل الدارسين اهتم بإبراز تردد حي بن يقظان بين قطبي السنة والعدول، ويذكر المستشرق الفرنسي ليون غوتيي الذي ترجم هذا الكتاب باللغة الفرنسية أن ابن طفيل أفاد من رسالة ابن سينا عن حي ابن يقظان، ومن نص إغريقي ترجمه حنين ابن إسحاق، ومن كتاب تدبير المتوحد لابن باجة، ابن باجة ويسميه ابن الصايغ. لو وجدتم ابن الصايغ في الكتاب فيعني هو ابن باجة. يقول غوتيي غير أن ابن طفيل في استعاراته هذه المتروعة يقدم الدليل على طرافته التي لا تنكر، فالكثير من الجزئيات الطريفة لا تنتمي فعلا إلا إلى خياله الخاص، وهو ما ذكره في نهاية كتابه إذ قال. هنا في نهاية كتابه تفتحون معقفا، لماذا؟ لأن إذ قال هذا من عندي أنا، يعني وقال هذا الخروج عن السنة ذكره ابن طفيل في نهاية كتابه ومر، لكن أين ذكره؟ أنا يعني عدت هذا حتى أكملت الفكرة، فهذا كل ما يأتي بعد هذا الكلام يعني هو إضافة، لا نضعه ضمن الشهد لكن نضعه بين معقفين. إذن إذ قال هذا، والكلام هنا ابن طفيل طبعا، هذا أيدك الله بروح منه، هذا أيدك الله بروح منه ما كان من نبأ حي ابن يقظان وأسال وسلامان وقد اشتمل على حظ من الكلام لا يوجد في كتاب وقد اشتمل على حظ من الكلام لا يوجد في كتاب ولا يسمع في معتاد خطاب. هذا كلام ابن طفيل. اشتمل على حظ من الكلام لا يوجد في كتاب ولا يسمع في معتاد خطاب وهو من العلم المكنون الذي لا يقبله إلا أهل المعرفة بالله ولا يجهله إلا أهل الغرة بالله وقد خالفنا فيه طريق السلف الصالح في الظنانة به والشح عليه إلا أن الذي سهل علينا إفشاء هذا السر وهتك الحجاب ما ظهر في زماننا من آراء فاسدة نبغت بها متفلسفة العصر وصرحت بها حتى انتشرت في البلدان رغم ضررها. إذن هنا نعمل علامتي تنصيص، يعني انتهى كلام ابن طفيل ونغلق المعقف. إذن هذا كله كلام مضاف إلى الشاهد، وبقية كلام ليون غوتيي يعني في كلمة بسيطة. إذن هو يقول فالكثير من الجزئيات الطريفة لا تنتمي فعلا إلا إلى خياله الخاص وهو ما ذكره في نهاية كتابه، وتصور الرواية في مجموعه أمر من عنده ولا شك. وتصور الرواية في مجموعه أمر من عنده ولا شك. هنا ينتهي الكلام، كلام ليون غوتيي. يضعنا هذا القول أمام قطبين، هما السنة متمثلة في اعتماد ابن طفيل نصوصا مؤلفة قبله اطلع عليها وحذا حذوها، وهذا الموقف يقر به ابن طفيل نفسه في كتابه، يعني هو لم يخفي هذا، لأن ابن سينا كان قد سبقه إلى تأليف رسالة عنوان حي ابن يقظان، فالأمر ليس خفيا، وهذا قلت ذكره يعني ابن طفيل في بداية كتابه بعد التسليم، يعني الحمد والتسليم، يقول: سألت أيها الأخ الكريم الصفي الحميم، منحك الله البقاء الأبدي وأسعدك السعد السرمدي، أن أبث إليك ما أمكنني بثه من أسرار الحكمة المشرقية التي ذكرها الشيخ الإمام الرئيس أبو علي بن سيدة. فاعلم أن من أراد الحق الذي لا جمجمة فيه فعليه بطلبها والجد في اقتنائها. إذن الصلة واضحة وغير خفية، وليس القول بها يعني مما يعني يعتبر تكلفا، لا، الأمر واضح منذ القديم. وهو اختار لنفسه عنوان، يعني مثل عدد من المؤلفين يختارون أحيانا عنوانا من جنس عنوان قديم حتى يربط الصلة بين ما يكتبون وبين ما هو موجود، يعني نوع من الانتماء إلى اتجاه معين أو إلى أسرة معينة. ولكن في الجهة الأخرى يوجد قطب العدول، والعدول بالنسبة إلى غوتيه عدولان، عدول في مستوى المضمون، أي في مستوى عناصر القصة، فالكثير مما أورده ابن طفيل لا صلة له البتة بآراء ابن سينا. إذن نحن أمام شخصية واحدة إن شئنا من حيث الاسم، ولكننا إزاء شخصيتين وإزاء مناخين مختلفين. هذا عدول أول. إذن في مستوى المادة القصصية إن شئنا في مستوى الحكاية، وعدول آخر فني. هو الذي استعار له ليون غوتيه كلمة الرواية، وهو يعتبر أن تحويل قصة حي ابن يقظان إلى مجال الرواية، إذن ترحيلها أجنسيا، هو عمل يتميز به ابن طفيل. هذا هو ربما الإطار العام أو الحدود الكبرى، ويوضح ليون غوتيه هذه العلاقة الملتبسة بين ابن طفيل وابن سينا. يقول: استقى ابن طفيل من ابن سينا أسماء شخصياته الثلاث. هذه موجودة: حي ابن يقظان، وسلبان، وأسال. يعني هذا يعني الأسماء موجودة، هي نفسها. ثلاث نقاط تواصل بين معقفين، الكلام حذفته. غير أن شخصيات ابن سينا رغم ت تطابق أوليهما. وتشابه الثالثة، تشابه الثالثة يكاد لا يجمعها شيء بشخصيات الفيلسوف المغربي بين معقفين ابن طفيل. ويوحي لنا ابن طفيل نفسه بذلك في قوله فأنا واصف لك قصة حي ابن يقظان وأسال وسلمان الذين سماهم الشيخ أبو علي بين معقفين ابن سينا، ففي قصصهم عبرة لأولي الألباب وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والكلمة التي تستوقفنا ها هنا هي كلمة سماهم. قول أنا واصف لك قصة حي ابن يقظان وأسال وسلمان الذين سماهم الشيخ أبو علي. فثمة فعلان رئيسان هنا، وصف وسمى. فقد نسب ابن طفيل إلى نفسه الوصف، ونسب إلى ابن سينا التسمية. أنا واصف لك قصة فلان وفلان وفلان الذين سماهم. والعبارة في ذاتها يعني ناطقة بهذه العلاقة الملتبسة. إذن فالشخصيات ليست من إبداع ابن طفيل، ولكن ابن طفيل هو الذي أضفى على وجودها سمة التميز وأخرجها في صورة مخالفة للصورة التي كانت لها مع ابن سينا. في معرض المقارنة بين قصتي حي ابن يقظان لابن سينا وابن طفيل، كاش بين الجملة وفي معرض المقارنة، في معرض المقارنة ينبه عدد من الباحثين إلى فرق جوهري. هذا الفرق الجوهري يمكن أن نسميه بالأدبية. فقصة ابن سينا مختصرة، هي حتى قصة ابن طفيل تعتبر يعني نسبيا قصيرة، لكن قصة ابن سينا أقصر. إذا قصة ابن سينا مختصرة والسمة الغالبة عليها هي السمة الفلسفية النظرية. في حين تكتسي قصة ابن طفيل حلة أدبية غير موجودة في قصة ابن سينا، وهذا الأمر كان أحمد أمين تنبه إليه يعني في الكتاب الذي يعني نشر فيه نصوص كل من ابن سينا وابن طفيل والسهروردي، هي جاءت بهذا الترتيب، يعني ابن سينا أولا ثم ابن طفيل ثم السهروردي. نحن لا نتحدث عن السهروردي لأنه لا يدخل في اهتمامنا، بؤرة الاهتمام لدينا هي السرد الأندلسي. إذن فعلاقة ابن طفيل بابن سينا تهمنا، لأنها ربما تكشف عن جانب من هذه الثنائية أو عن جانبين، لأن إذا عرفنا حظ السنة أدركنا حظ العدول. ولكن السهروردي هذا شيء آخر، وحتى قراءة الأسود اللي كنتم قرأتم كتابه فهو لا يمثل تطورا، يعني لا يمثل، ليس حدثا يعني أدبيا بالمعنى الذي يعني نفهمه، إنما هو ربما أغرق في الرموز الصوفية، وأيضا جاء عمله أكثر إيجازا من عمل ابن طفيل. إذن هذا لا يعنينا، لكن بالنسبة للمقارنة بين النصين نحتاج إلى قراءة كتاب ابن سينا وكتاب ابن طفيل، وكلاهم موجود في المؤلف المعتمد يعني صورتموه، وإن كان هو في الحقيقة يحتاج إلى مراجعة. حتى الكتاب هذا يعني يحتاج إلى مراجعة، ولكن ربما هو الكتاب الوحيد الذي يعني نجد فيه النصين، و يعني يمكن أن يعني يساعدنا ذلك على تكوين صورة عن هذه العلاقة بين الكتابين. قلت إذن إن أحمد أمين تنبه إلى هذه السمة الأدبية التي توجد عند ابن طفيل ولا توجد عند ابن سينا، فقال لو قارنا بين ابن سينا وابن طفيل من الناحية الأدبية، قال وجدنا، لم يقل لا وجدنا، لو قارنا بين ابن سينا وابن طفيل من الناحية الأدبية وجدنا أن ابن طفيل أرقى من ابن سينا بكثير من حيث اللغة والأدب، فعبارة ابن طفيل أدبية مشرقة، وعبارة ابن سينا مغلقة غامضة، ويظهر أن ابن طفيل كان مثقفا ثقافة أدبية أرقى من ثقافة ابن سينا، ففي كثير من عبارات ابن سينا وألفاظه ما يدل على أنه كان يستقي معلوماته اللغوية من المعاجم، لا من لغة الأدب. فجاءت بعض الأحيان نابية، يعني لغة ابن سينا نابية كما يقول أحمد أمين. أما ابن طفيل فيستقي معلوماته اللغوية والأدبية من كتب الأدب والمثقفين بها، فجاءت عبارته أنصع. انتهى كلام أحمد أمين. ولئن كانت الفكرة التي يصدع بها ابن أحمد أمين واضحة، فإن احتجاجه لها غير واضح. يعني هو يجعل الاختلاف، لا يجعل الاختلاف في اللغة والأدب. اللغة نظر فيها من زاوية معجمية، والأدب لم يوضح، فتحدث عن لغة ناصعة وعن لغة مشرقة، ومن ناحية أخرى عن لغة مغلقة. ولكن يعني عناصر الأدبية يعني لم تحظى بتفصيل أو تدقيق، فما نغنمه من هذا القول هو الفكرة، أي أن ابن طفيل أدب قصة حي بن يقظة دون أن يفقدها دلالتها الفكرية. أدبها بمعنى أنه صاغها صياغة أدبية و جعلها أكثر جمالا. دكتور، نعم، سينا فيلسوف يعني نحاكمه مثلا بالأدب، لغة الفيلسوف لابد أن تكون يعني، لا هو يعني أنا كما ذكرت الكتاب يعني هو يعتبر في كثير من الدراسات كتاب فلسفة، وكتاب فلسفة، ونحن نرى أنه لا يخلو من أدبية وأنه كتاب أدب أيضا. فأنت ترى أن هذا الكتاب نشر في دار المشرق في بيروت يعني بتحقيق ألبير نصري نادر، وألبير نصري نادر من أساتذة الفلسفة في الجامعة اللبنانية، و والكتاب نشر في ضمن المجموعة الفلسفية، المجموعة الفلسفية اللي هو كتاب يعني يعتبر ضمن المؤلفات الفلسفية ويقول ألبير نصري نادر: لما كنا من المحببين لدراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية عن طريق النصوص مباشرة، حاولنا أن نرتب هذا النص بحيث تصبح مطالعته سهلة وواضحة، بأن بعد ذلك يقول: نحن بحاجة إلى نشر التراث الفكري العربي، إما بطريقة علمية إن لم يكن قد نشر بعد، وإما بطريقة تسهل مطالعته إن كان النص قد سبق له ونشر نشرة نقدية علمية كما هو الحال بهذه القصة. يعني الجانب الفكري مقدم، ونحن لا ننكر هذا الجانب الفكري، ولكن نقول أنه ليس هو الجانب الذي يعنينا. لماذا؟ لأن المسألة التي ندرسها هي السرد الأندلسي. السرد الأندلسي، إذن نحن والإطار العام الذي نتحدث فيه عن هذا الكتاب هو قضايا أدبية ليس قضايا فلسفية، فالمضمون الفلسفي والمضمون الفكري وإن كان موجودا وإن كان يعني غاية من الغايات الكبرى التي من أجلها وضع متفيد هذا الكتاب، فإننا لا نعتبر هذا المضمون غاية لنا في درسه. يمكن أن ندرس الكتاب من هذه الناحية، ولكن نحن نريد أن ننظر في أدبيته وخاصة في سرديته، وهل كان يعني ابن طفيل يعني مندرجا في هذه الحركية التي ظهرت في الأندلس في يعني القرنين الخامس والسادس، يعني المؤلفين الآخرين يعني ابن حزم وابن شهيد يندرجان في هذه الفترة، ويعتبر يعني ابن طفيل بمثابة الامتداد لهذين الرجلين، إضافة إلى الحظوة الكبرى التي وجدها هذا الكتاب في الآداب الغربية. إذا نظر إليه في الآداب الغربية لا على أنه كتاب فكري أو كتاب فلسفي، وإنما بقدر ما هو كتاب أدبي، وهذا الكتاب هو الذي يعني كان السبب الرئيس في ظهور رواية من أكثر الروايات التي كان لها أثر في مسار الرواية الغربية. والآن عندما يتكلم الغربيون بصفة عامة عن هذا الكتاب فلا يكون ذلك إلا من خلال صلته، لأن رواية دانيال ديفو روبنسون كروزوي لا تنكر صلتها بهذا المؤلف. إذن فهو كتاب كان له دور مهم جدا في تطوير الأدب الغربي والرواية الغربية بالدرجة الأولى، والذين ينظرون فيه في الغرب الدراسات الغربية ينظرون فيه من زاوية مقارنية. دراسات كثيرة عن هذا الكتاب، لماذا؟ لأن رواية روبنسون كروزوي من أهم روايات الغربية، والحديث عن هذه الرواية لا يمكن أن يصح إلا من خلال الحديث عن هذا الأصل الذي لا يخفيه حتى يعني دانيال ديفو الذي اطلع على الترجمة اللاتينية وأصرح بذلك. إذن إن لم تكن في هذا الكتاب بذرة، أو لو لم تكن في هذا الكتاب بذرة أدبية، لما كاد له الفضل في إنشاء أو في التأسيس لهذا التقليد الكبير في الأدب الغربي. وطبعا يعني تأثير رواية روبنسون كروزوي تجاوزت حدود الأدب الغربي إلى الأدب العالمي بصفة عامة. إذن نحن هنا إذا نص، وأنا ذكرت هذا، الحقيقة أن المراجع شحيحة، المراجع التي تهتم بأدبية حي بن يقظان شحيحة، وحتى الكتب التي تحث عن بعده الفكري أو بعده الفلسفي فهي قليلة، لكن مهما يكون هي أكثر من الكتب التي تم أصحابها ببيان هذه الإضافة الأدبية في في كتاب حي بن عبار. أنا أعتبر أن هذا كتاب قصة، وأنا أرى أن ليون غوتي لم يجانب الصواب حينما وصفها بأنها رواية فلسفية. يعني كلمة رواية فلسفية يعني هي كلمة تجمع جمعا موفقا بين هذين الحدين، وإن كانت تضع الحد الأدبي قبل الحد الفكري. إذن هو لم يقل كتاب فلسفة في صيغة روائية، قال لا هو رواية فلسفية. إذن كما نقول رواية نفسية، أو نقول رواية سيرة ذاتية، أو نقول رواية تاريخية إلى غير ذلك، أو رواية تعلم معروف، أو رواية بوليسية إلى غير ذلك. فهنا هذه اللافتة الأجنسية تشير إلى انتماء الكتاب إلى جنس الرواية. إذن والرواية ليست فلسفة، يمكن أن تستفيد من الفلسفة وتستفيد من علم النفس وتستفيد من التاريخ وغير ذلك من علم الاجتماع، ولكنها أثر تخيلي، أثر أدبي. فهذا هو الأمر الذي يعنينا. و نظفر في يعني أثناء كتاب حي بن يقظان بإشارات يعني قليلة تشير إلى الجانب الأدبي أو التأثيري أو الوظيفة الانفعالية التي تسهم الكتاب فتخرجه من سياق الخطاب النفعي الذي هو لصيق بالتأليف في مجال الفكر أو الفلسفة. قلت إشارات قليلة، ولكن هذه الإشارات على قلتها ربما أفادت أن ابن طفيل كان مدركا لهذه الإضافة المهمة التي أدخلها على رواية أو على قصة حي ابن يقظان لابن سينا. هذا يعني فمن هذه الإشارات قوله موجه هذا الخطاب إلى ذلك السائل قال سألت أيها الأخ الكريم الصفي الحميم إلى غير ذلك ولقد حرك مني سؤالك إلى غير ذلك. ويخاطب ذلك السائل ويقول تعين علينا أن تكون أيها السائل أول من أتحفناه بما عندنا، أول من أتحفناه بما عندنا، يعني كلمة أتحفناه يعني تشير إلى أن الخطاب يعني جاء في جانب مهم منه لإحداث أثر نفسي إيجابي، متعة فنية جمالية، كل هذا ينطق عنه. ومن الإشارات أيضا قوله وأرجو أن أصل بك من السلوك بك، عفوا، وأرجو أن أصل من السلوك بك، أحذف بك بعد أصل، وأرجو أن أصل من السلوك بك على أقصد الطريق وآمنها من الغوائل والآفات، وإن عرضت الآن إلى لمحة يسيرة على سبيل التشويق، إلى لمحة يسيرة على سبيل التشويق والحث على دخول الطريق، فأنا واصف لك قصة حي بن يقظة. التشويق والحث على دخول الطريق، هذه الإشارة مهمة جدا في رأينا، لأنها تبين إدراك ابن طفيل لخصوصية مؤلفه، وأنه قدمه في صيغة أدبية ترغيبا للسائل في الظاهر وللقارئ في الحقيقة، أنه لم يكتبه لشخص، هذا ما كتبه، يعني هذا ذكرنا تقليد في المقدمة، لكن يعني ربما ينمي الكتاب من جهة إلى جنس الترسل، ولكن أيضا يخفي يعني وراء شخصية المخاطب يعني جمهور القراء. إذن هو يقول أنه يعتمد التشويق والحث على دخول الطريق، أي أنه يضفي على هذه القصة صبغة أدبية تجعل القارئ يقبل عليها. وتلاحظ كيف أنه اعتمد هنا التشويق وعلى سبيل التشويق والحث على دخول الطريق، فأنا واصف لك قصة حي. ولاحظ أنه يعني يستخدم كما قلنا منذ حين كلمة الوصف، أنا واصف، أنا واصف يعني، والتشويق توجد يعني يعني رواسم الرواية يعني ثابتة. الرواسم هنا من خلال إثبات ضمير المتكلم، أنا واصف أن أصل من السلوك بك على أقصى الطريق، إن عرضت يعني المتكلم موجود بكثرة، حضور المتكلم، وسنعود إلى هذه القضية. ثم الإشارة إلى الخصوصية الزمنية الآن، فأنا إذن وإن عرضت الآن، دائما التركيز على الآن. وحقيقة هذا موجود بكثرة في الكتاب، يقول أيضا ثم وجدنا منه الآن هذا الذوق اليسير بالمشاهدة، وحينئذ رأينا أنفسنا أهلا لوضع كلام يؤثر عنا، يعني بحيث وضع، كلمة وضع أيضا، وضع كلام، وضع كلام يتحف ويشوق ويحث على دخول الطريق، يغري. إذن ثمة قصد وليس أمرا عرضيا أن يكون هذا الكتاب يعني مصطبغا بصبغة أدبية، يعني جيء بها لتجعل القارئ متقبلا للمضمون الفكري. وهذا كما قلت يعني كله كأننا يعني لم يلقى من الدارسين العناية الكافية، ف يعني إما أنهم اكتفوا بإبراز الجانب الفكري في الكتاب، وإما أنهم غضوا الطرف تماما عن الخصوصية الأدبية في الكتاب، أو تحدثوا عنها بشيء من الإجمال يعني دون تفصيل. طبعا التشويق منصرف إلى معنى القصة، لا خلاف في ذلك، يعني هذا ما يقوله النص ويصرح به، ويبدو أن الغاية الفكرية ليست محل يعني خلاف. فلابن طفيل مشروع وله رؤية وله قضية، وقد أشرنا إلى ذلك في اللقاء الأول عندما بينا أن هذا العمل يندرج في سياق التيار، يعني التيارات الفكرية، يندرج في جانب الجهود التي ظهرت في الأندلس وفي المغرب الإسلامي، وهي الجهود التي حاول يعني من خلالها بعض المفكرين الجمع بين الحكمة والشريعة. وذكرنا أن يعني من أعلام هذه المحاولات ابن رشد يعني في فصل المقال يعني هو يعني يسعى إلى هذا. فهذا المشروع الفكري هو نفسه مشروع ابن طفيل، وابن طفيل يعني كما قلنا في المرة الماضية لا يمكن أن يجعل فيلسوفا، لأن الفيلسوف لا يعرف يعني الجواب عن أسئلته، لو أسئلة لا يعرف الجواب عنها يبحث عن الأجوبة عنها، ليس له جواب مسبق، في حين أن ابن طفيل له جواب مسبق. ابن طفيل مسلم ويريد أن يثبت أن العقل إن أنت نظرت فيه من زاوية يعني دينية لم تجده مخالفا للشرع. هذا الفكر، يعني ان العقل والشرع طريقان يلتقيان. وطبعا المشروع الفكري لابن طفيل واضح، لا نقاش فيه، لا غبار عليه. الآن نحن نتحدث عن هذا المشروع الذي كان مشروع ابن سينا وتلقفه منه ابن طفيل مع إضافات دون شك. هل صيغ المشروعان بطريقة واحدة؟ قلنا إن ابن طفيل يعني يتميز كتابه عن كتاب ابن سينا بماذا؟ بحرصه على أن يقدم تلك الأفكار في صيغة مشوقة، وهو أمر لم يكن ابن سينا مهتما به البتة. كان ابن سينا يريد أن يقدم أفكاره بأقصر يعني وسيلة، بأيسر وسيلة. أما ابن طفيل فقد كان في ذهنه شيء آخر. يعني نحن لا نقول إن الأدبية تأتي بديلا من المشروع الفكري، لا، ليس هذا. كتاب له رسالة، كتاب له فكرة جوهرية. وعليكم السلام. ولكن ابن طفيل يتميز بهذا، أنه أولا جعل إزاءه شخصا، وهذا الشخص كان ما هو يسأله، ويتوخى ابن طفيل في الإجابة عن ذلك السؤال أو تلك الأسئلة طريقة مشوقة. وهذا التشويق هو الذي يعني استعار له يعني أداة السرد، وجعل الكتابة غير منفصل عن الأدبية بصفة عام. فمستوى الأدبية ارتفع مع هذا الكتاب خلافا لما كان عليه الأمر مع ابن سينا، ولكن الجانب الفكري لم يتدم. نحن لا نقول أن هذا الرجل يعني زاد الأدبية على حساب الجانب الفكري، لا، الجانب الفكري موجود لا شك فيه، عنده فكرة يريد أن يعبر عنها وهي واضحة في مختلف مراحل القصة. لكن وكيف قدم هذه القصة؟ قدمها الفكرة، قدمها من خلال قصة. ليس هو الأول الذي استخدم القصة، وإنما استخدمها قبله ابن سينا. لكن ما الفرق بين الرجلين؟ ما الفرق بين الرجلين؟ يعني الفرق هو كأنما يعني ابن طفيل يقوم بمعارضة لابن سينا. يعني هذه فكرة مهمة جدا. يعني المعارضات عادة ما تكون في حقل الأدب، وخاصة في الشعر. نعم، لكن بربي شنو الحصة دي؟ شو عندكم اليوم يا بنات؟ ها؟ يعني في شيء اليوم زايد على العادة ولا شنو؟ من خارج القاعة، أغلقوا الباب، أغلقوا الباب، أغلقوا الباب. شوشتنا الأصوات هذه صراحة. أيوة، شوف الفرق، ما فيش مكيف في القاعة. أي مرة على الأقل وقت الحركة الطالبات يعني تغلقنا الباب، وإذا هدأت الأمور تعدنا فتحها، كان ذلك مطلوبا. طيب، إذن هذا أنا أردت أن أبين أن هذا أن يعني حي من يقظان لابن طفيل يمكن النظر إليها باعتبارها معارضة لحي ابن يقظان لابن سينا. وإن قبلنا ذلك فسيكون من المتعين علينا أن ننزل مستويات المعارضة في حقلين كبيرين: الحقل الفكري والحقل التمثيلي. عليكم السلام. الفكري والتمثيلي، الفكري والجانب الفلسفي، جانب يعني القضية كما قلنا منذ حين، قضية يعني إثبات عدم التعارض بين العقل والنقل، الحكمة والشريعة، أنهما يعني رافدان يصبان في نهر واحد لا تعارض. توجد فكرة يعني تقول أن العقل شيء والنقل شيء، الحكمة شيء والشريعة شيء آخر، وينبغي على الإنسان أن يختار يعني موقعه. في حين أن في الأندلس الحركة كانت تسير في اتجاه التقريب بين هذين الرافدين. إذن هذا الجانب الفكري. بينما الجانب التمثيلي هو موجود أيضا عند ابن سينا، لأن القصة، قصة حي بن يقظان، لم يبتدعها ابن طفيل، لم يبتدعها ابن طفيل، ولكن ابن سينا أضفى على هذه القصة الكثير من العناصر يعني التي جاء بها لي يعني حفز الهمم، همم القراء، وإغرائهم بتقبل هذه الأفكار التي طرحها. نعم. هل أصلها جذور تبني من المال الشعبي؟ يعني إحنا الآن لن ندخل في يعني أصولها، لأن نعرف أن كثير من النصوص يعني هي في الحقيقة منقولة من آداب مختلفة، نوع من إعادة الإنتاج. وكما بينا توجد قصص يعني مذكورة في هذا الكتاب يعني تدل على وجود يعني أصول غير عربية لكتاب. مثلا من يقول إن ابن حزم يعني عفوا أن ابن طفيل مطلع على إحدى القصص التي كانت تروج في الأوساط الشعبية في الأندلس، وهذه القصة كانت يعني من أصول يونانية. لكن بالنسبة إلينا ربما لا نرفض هذا الرأي ولا نؤيده، لأننا يعني لا نملك معلومات حقيقة عن مدى وجود هذه القصة، ولكن يعني من الناحية المبدئية لا يهمنا هذا الحديث. لماذا؟ لأن احنا موضوعنا هو السرد الأندلسي بين السنة والعدول، وبالنسبة لنا بينا السنة ما هي، ليس السنة اليونانية وإنما السنة المشرقية. يعني نتحدث عن الأدب العربي، لا نتحدث عن الأداب الأخرى. كان الموضوع يمكن أن يدرس، يعني نحن لا ننكر أن هذا الموضوع يمكن أن يدرس. بالنسبة إلينا الذي يعنينا هو يعني هذه الصلة المخصوصة التي قامت بين الأدب الأندلسي والأدب المشرقي. يعني هل كان الأدب الأندلسي مقرا بهامشيته، مقرا بتبعيته؟ هل كان تلميذا يعني للأدب المشرقي؟ هل استطاع الأدب الأندلسي أن يخرج عن الوصاية المشرقية؟ هل كانت له خصوصية؟ هل هذه الخصوصية نفت الصلة التاريخية والصلة الدموية، إن شئنا صلة النسب بين الأدبين المشرقي والمغربي؟ هذه هي القضايا التي نريدها يعني أساسا، هذا منظور نحن. لكن أن يكون ابن طفيل استقى كتابه من نصوص أخرى ربما كانت رائجة في الأوساط الشعبية الأندلسية، فقد يكون، قد يكون، لكن لا يضيء لنا هذه الجوانب. يعني هذا رأي من جملة يعني الآراء التي وردت. الآن السؤال، هل كان ابن طفيل واعيا ب يعني العدول؟ يبدو أن الأمر كذلك، فهو يقول في الجزء الأول من حي بن يقظان: لم يتخلص لنا نحن الحق الذي انتهينا إليه. وكان مبلغنا من العلم تتبع كلامه، بين معقفين الغزالي، يقصد الغزالي، هذا حديث على الغزالي، إذن تتبع كلام الغزالي وكلام الشيخ أبي علي، بين المعقفين ابن سينا. وصرف بعضهما إلى بعض. إذن هنا يقر بأنه اطلع على المنقذ من الضلال وبعض مؤلفات الغزالي الأخرى. لماذا؟ لأن الغزالي هو أيضا مر بمحنة كما تعرفون جميعا، وهذه المحنة دفعته في وقت من الأوقات إلى أن يترك كل ما لقنه. يعني قال: أنا أطلب الحق، وما حصل لي إلى حد الآن هو كلام سمعته، كلام لقنته، أنا أريد أن أعرف بطريقة العقل هل هذا الكلام الذي لقنته صحيح أم لا. ولو كنت في محل آخر، في مكان آخر، للقنت كلاما آخر، فهل هذا يعني أن كل كلام يلقنه الإنسان يعني يقوده للحقيقة؟ إذن قال في مرحلة من المراحل أنه أنا بحاجة إلى أن أنسى كل شيء وأبدأ البحث من جديد، وكأنني فرد، ليس لي أب ولا أم، ولا لي انتماء إلى يعني بلد ولا إلى حضارة. أنا أريد بوصف إنسان يسير في هذا العالم أن أعرف الحقيقة، والحقيقة التي حصلت لي هي حقيقة نقلية، إذن علي أن أعمل عقل. ووصل في نهاية الأمر إلى شيء قريب جدا مما وصل إليه حي بن يقظان. إذن لأنه قال أنه الحقيقة التي حصلت له هي ذلك النور الذي يقذفه الله في الصدر. نعرف أنه اعتزل المناصب في وقت من الأوقات و خرج من بغداد بعد أن على نجمه وتصوف وضرب في الأرض، ثم عاد يعني بعد سنوات في هذا الكتيب المنقذ من الضلال. فثم تصل بين هذا الباحث عن الحقيقة وحيبني يقظان أيضا الباحث عن الحقيقة. الفارق بينهما هو أن الغزالي نشئ على ثقافة النقل ككل إنسان، يعني يبدأ النقل في منذ الطفولة، يعني في البيت يتعلم الله وكذا وكذا والآخرة يتعلم هذه الأمور وترسخ في ذهنه شيئا فشيئا. والذي ولد في عائلة مسلمة يتلقى تعليم الإسلام، والذي ولد في عائلة مسيحية يعني يتلقى تعليم المسيحية، واليهودي كذلك، ويعني البوذي والبراهمي والكافوشوسي وغير ذلك، كل يعني كل واحد يوجد في بيئة يلقن، يعني أبواه يهودان يهوي مجلسان، هذه الفكرة. وفي حين أن يعني حي بن يقظان لم يتلقى هذه الثقافة، يعني حي بن يقظان وجد في بيئة ليس فيها بشر، ولم يأتي شخص يقول له أن الله موجود أو آمن بالله أو قم بأداء فروضك، ويعيش في الطبيعة. ومن تجاربه في الطبيعة يستقي عناصر الإيمان بالعقل فقط. فيلتقي إذن حي بن يقظان مع الغزالي في تلك المرحلة التي نزع فيها الغزالي ما لقنه سابقا. هو صعب الإنسان يمحو يعني من لوح فكره كل ما لقنه، ولكن يعني يمكن أن يعني يعيد النظر يشك، كما يقول جاحظ الشك طريق إلى اليقين، الشك طريق إلى اليقين، ليس الشك قائدا إلى الـ الـ الـ الـ يعني النفي ضرورة، لا. واليقين عند الجاحظ ليس الإثبات، يعني ما يكون الإثبات أو النفي، مو يقين، لكن لن تصل إلى اليقين إلا بالشك. والشك يعني إعادة نظر، إعادة نظر، مناقشة. فثم إذن تقارب بين الرجلين. هو يقول إذن لم يتخلص لنا نحن الحق الذي انتهينا إليه، وكان مبلغنا من العلم تتبع كلامه وكلام الشيخ أبي علي وصرف بعضهما إلى بعض، وصرف بعضهما إلى بعض، هذا مهم، وإضافة ذلك إلى الآراء التي نبغت في زماننا. شوف يعني العناصر الثابتة، المؤشرات الثابتة دائما الزمان الآن مقابل الماضي والمتكلم، يعني سواء كان مفرد أو جمع، يعني أحيانا يقول أنا وأحيانا يقول نحن، لكن الأمر واضح. إذن إضافة ذلك إلى الآراء التي نبغت في زماننا، في زماننا هذا، ولهج بها قوم من منتحلي الفلسفة حتى استنام لنا الحق أولا، استنام لنا الحق أولا بطريق البحث والنظر، ثم وجدنا منه الآن هذا الذوق اليسير بالمشاهدة، وحينئذ رأينا أنفسنا أهلا لوضع كلام يؤثر عنا، وتعين علينا أن تكون أيها السائل أول من أتحفناه بما عندنا وأطلعناه على ما لدينا لصحيح ولائك وزكاء صفائك، لصحيح ولائك وذكائي صفائي. نلاحظ ها هنا أن ابن طفيل يقسم مصادره قسمين، بحث ونظر، هذا القسم الأول، بحث ونظر يدلان على الاطلاع على آراء السابقين من المشارقة خاصة. يعني هو ذكر منهما مشرقين على الأقل، مشرقيين عفوا، الغزالي وابن سينا، اكتفى بذكرهما. إذن المصدر الأول هو البحث والنظر. بحث والنظر يعني اطلاع على ما هو موجود، وما هو موجود بالنسبة لابن طفيل هو ما هو متداول في المشرق، هذا مصدر واضح يدل على يعني السنة. القسم الثاني تجربة ومشاهدة، وهما يؤكدان العدول والإضافة. لذلك يقول ابن طفيل أنه وجد نفسه أهلا لوضع كلام يؤثر عنه، لوضع كلام يؤثر عنه. إذن هو كلام ليس إعادة ولا تكرارا ولا نسجا على منوال. إذن هو يقر من جهة بالنظر، يعني ليس بادئا ولكنه ينتهي إلى أن كلامه سيؤثر عنه، يعني كلام خاص، كلام طريف، كلام يعدل فيه عن ما كان موجودا. هذه ثنائية ثابتة واضحة، وابن طفيل مدرك بهذا الأمر. الأمر الثاني الذي يعني نستخلصه من هذا الشاهد هو التركيز على زمن التأليف، زمن التأليف. نعم، وهذا واضح في زماننا في الآن، وهذا الأمر ارتبط أيضا بحضور ضمير المتكلم، ضمن ذلك الشاهد حضور المتكلم هذا غير مقتصر على بداية الكتاب، وإنما هو حاضر في مختلف المواضع. فإذا أضفنا إلى ذلك أن ابن طفيل لا يحدثنا عن مغامرة منفصلة عن ذاته، بدلنا أن قصة حي ابن يقظان عند ابن طفيل مستبرة بصبغة سيرة ذاتية، فمن وراء حي ابن يقظان يوجد ابن طفيل، ومغامرة حي ابن يقظان هي تمثيل سردي رمزي لمغامرة ابن طفيل. هذا الرأي تنبه إليه عدد قليل جدا من الباحثين، منهم سليم ريدان. سليم ريدان يقول كلما تقدمنا في القصة وتطور مستوى حي الذهني تكاثر تدخل الراوي وتكثف وصار الكلام أقرب إلى السيرة الذاتية، يصوغها المتكلم عن نفسه منسوبة لضمير الغائب، كما هي الحال في كثير من أنواع هذا الفن عندما تنظر الأنا لذاتها عن بعد، عندما تنظر الأنا لذاتها عن بعد فتعاملها معاملة الغائب هو، فيصبح هذا الضمير صورة الأنا لذاتها تحمل ما يعتلج في داخلها من أفكار وأحاسيس وخواطر ونزعات وإرادة وشعور مع فاصل المسافة ما بين أنا وهو، ففي كل هذه الحالات يمتزج الراوي بحي، في كل هذه الحالات يمتزج الراوي هو ابن طفيل طبعا بحي ويتطابق معه رغم انفصاله عنه، يعني في مستوى الضمائر الانفصال يتطابق معه رغم انفصاله عنه، ويبدو هذا التطابق جليا بينهما عندما يربط الراوي ما يجري بخلد حي من معقولات أو أحوال بمصطلحات علمية أو فلسفية تتصل بثقافة الراوي في الواقع التاريخي. في كل هذه الحالات يمتزج الراوي بحي ويتطابق معه رغم انفصاله عنه ويبدو هذا التطابق جليا بينهما عندما يربط الراوي ما يجري بخلد حي من معقولات أو أحوال بمصطلحات علمية أو فلسفية تتصل بثقافة الراوي في الواقع التاريخي. ثلاثة نقاط تواصل بين معقفين. وهكذا تشتد علاقة حي بالراوي أو الراوي بحي ويلتقيان في حقل الفكر البشري في واقعه التاريخي ويترددان بين الخيال القصصي والواقع الثقافي قديمه ومعاصره. هل جانب التطابق بين الدور؟ هل جانب التطابق بين الشخصيتين؟ اي هذا لأنه ينظر في التماهي، يعني الانفصال الظاهر وتماهي في الحقيقة. هو كان يروي قصة نفسه، يروي مغامرة نفسه، لكن استعار لها. يعني يقول لك يعني يتردان بين الخيال القصصي، يعني شخص مولود كذا وعاش في جزيرة فارغة ليس فيها حد منعزلة وكذا، وبين الواقع الثقافي القديم والمعاصر، يعني الآن هنا إلى غير ذلك وعند غزالي وابن سينا. إذن فهذا الراوي الذي بدا في مستهل القصة مجرد ناقد لها، يبدو كأنه ينقل قصة لا تعنيه، فهذا الراوي الذي بدأ في مستهل القصة مجرد ناقد لها يرويها عن السلف، هكذا بدأ في البداية خلال ما ذكرته منذ حين في بمثابة السند. فهذا الراوي الذي بدأ في مستهل القصة مجرد ناقل لها يرويها عن السلف تحول في مجراها إلى مرآة عاكسة لأحوال حي الباطنية وإلى همزة وصل بين ما يدركه حي في المطلق والواقع الثقافي التاريخي. ثلاث نقاط تواصل نختم الشاهد طويل لكن مهم في رأيي. يقول فالراوي في قصة ابن طفيل هو عقل حي الواعي بنفسه يصحبه كظله. فالراوي في قصة ابن طفيل هو عقل حي الواعي بنفسه يصحبه كظله. نعم وإذا كان ابن طفيل نعم قائل الشاهد وسليم الداري نعم قائل الشاهد قائل سليم الداري صاحب الكتاب وقلت سليم ريدان أعطيته لكم في المراجع شكرا سليم ريدان هذا موجود في المراجع دينا جملة ولا لا وإذا كان ابن طفيل مقرا أسلافه المشرقيين بالمبادرة إلى إثارة هذه القضايا الفكرية، فإن دوره تجلى خاصة في خروجه من التلقين النظري إلى أسلوب الحوار والتمثيل الذي تحتل الذات مركزه، تحتل الذات مركزه. وهو ما يعبر عنه سليم ريدان بقوله قصة ابن سينا، فقصة ابن سينا قد اتخذت شكل الحوار لدى حكماء اليونان، وهي حوار بين طرفين غير متكافئين، عالم ومتعلم، ثلاث نقاط تواصل. أما قصة ابن طفيل فقد اندرجت ضمن رسالة على سبيل التمثيل، وبهذا يمكننا أن ندرك خيطا رقيقا يربط بين هذه المؤلفات الأندلسية الثلاثة، توابع والزوابع لابن شهيد، طوق الحمامة لابن حزم، حي ابن يقظان لابن طفيل، إذ هي مؤلفات تعكس بحق هذا الجدل الفعال بين الارتباط بالسنة المشرقية والطموح الظاهر إلى شيء من الخصوصية، ولئن كانت هذه المؤلفات الثلاثة عاكسة للأوضاع السياسية والاجتماعية في الأندلس، ومرتكزة على البيئة الثقافية. التي سادت بلاد المغرب الإسلامي في ذلك الطور، فإنها كانت على وجه الخصوص صورة حية متفاعلة مع شخصيات أصحابها. ولعل هذا الجنوح إلى التمثيل السردي الذي جمع بين هذه المؤلفات إنما ازداد ألقه من خلال المسحة الذاتية الصريحة والضمنية التي تجلت في هذه المؤلفات. إذن هنا عند أقول مسحة ذاتية صريحة وضمنية واضح كلام، يعني لأن هي صريحة صراحة كبيرة في طوق الحمامة، وهي وسط في رسالة التوابع والزوابع، لأن حتى العالم التخيلي كان قوي الحضور، لكن هي ضمنية حقيقة في ابن طفيل، فيها درجات، لكن هذه الدرجات لا تنفي أن الروح المتوقدة في النصوص هذه الذاتية، هذه الذاتية التي كانما غطى عليها المجال الثقافي الذي ساد المشرق و يعني حفزها على الظهور المجال الثقافي الأندلسي. إذن ثم هذا النزعة، وفي الحقيقة يعني نحن الآن يعني في القرن الخامس وفي القرن السادس، يعني وهي مرحلة يعني كانت فيها مركزية الشرق يعني السياسية نعم إلى يعني بدأت تهتز أركانها. يعني نحن نعرف أن الفترة الأخيرة من الدولة العباسية يعني هي فترة انهيار تام وصراعات ودويلات إلى غير ذلك، يعني وقد يكون قد تكون قوة الأموية في المشرق يعني كانت بمثابة التعديل، حتى أعلام المشرق كانوا ينتقلون إلى الأندلس لأنهم كانوا يعرفون أن الدولة الأموية كانت قوية وكانت تشجع على العلم، خلافا لما وصل إلى الأمر من تلاش وصراعات في المشرق. فكل هذا ربما يعني يجعلنا نكشف يعني عن جملة من التحولات. يعني هذا شخص أول أخذ شكل الرسالة ولكنه أضفى عليها المسحة السردية القصصية وأعطاها يعني هذه الطاقة الذاتية، يعني هذا الانفعال الذاتي. يعني عندما نقرأ العدد الكبير من رسائل المشرق لا نجد يعني هذه الحرارة الذاتية في النص، يعني النص فيه جانب ذاتي، ولكن رأينا أن ابن شهيد ينطق عن ذات معذبة حقيقة، ذات معذبة يعني ذات تعيش مأساة، وأفضنا في ذكر هذه الأمور. وهذا البعد الفاجعي المأساوي يعني وجد الطاقة تريد أن يعني تخرج، ولكنها لم تجد غير هذا يعني الشكل الجاثم المشرقي إن شئنا شكل الرسالة، فدخلت من شكل رسالة وخرجت إلى شكل آخر، رسالة قصصية رسالة سردية. ابن حزم دخل من الخبر خبر جنس موجود وكتابه كامل قائم على هذه العلاقة. لكن ماذا فعل؟ يعني أخرج الخبر من النقل إلى المعاناة، من الرواية إلى المشاهدة والتجربة. إذا ورأينا كيف أنه رفض يعني أخبار القدامى الأعراب والمتقدمين وقال هذه سبيلهم غير سبيلي، يعني ليس هذا، وإن كان هو يعني في كتابه يعود إلى هذا الأصل، الأصل الأجناسي إذن الذي استقاه من المشرق، ولكن نفث فيه من يعني عصره ومن ذاته أيضا. ونحن ذكرنا أن هذا البعد السيرة الذاتي تنبه إليه عدد من الدارسين، بعد السيرة الذاتي في طوق الحمامة، وبعض الدارسين يعتبر أن طوق الحمامة كتاب سيرة ذاتي. أنا لا أعتبره كتاب سيرة ذاتي، ولكن أنا أقول أنه وجدت جملة من المعطيات يعني أدت إلى هذا الوعي القوي بالذات في الأندلس وفي المغرب الإسلامي بشكل أكثر بكثير مما كان مما ظهرت بواديره في المشرق. وحدثتكم في درس سابق عن كتاب عبد الله بن بلقين بن زيري الذي صدر بعنوان مذكرات الأمير عبد الله، وفي الأصل عنوان الكتاب كتاب التبيان عن الحادثة الواقعة بغرناطة في عهد بني زيري. هذا كتاب في القرن السادس، يعني تقريبا في هذه الفترة، في زمن ابن طفيل، لا شك في زمن ابن طفيل. يعني و نعرف أن لعل قبل لا 555 ومن طفيل متى توفي؟ لا كذا كان المتاشفين دخل الأندلس وأخذها من الملوك طارق. لا من طفيل متى توفي؟ 581 والحادث الواقع بغداد 555. لكن متى حدث إجلاء المرابطين للملوك طارق؟ لا هو عبد الله بن لقين أخذه المرابطون. إذن أخذه المرابطون مباشرة أخذه وأخذ يكتب. ولكن قلت أنه كان يعني صبي صغير شاب مثل طري العود، ويعني ما لا يحتمل العذاب ولا شيء، فقال له يوسف قال له خلوه بالله يعني وسعوا عليه يعني هذا. ثم هو لم يقاوم أصلا، ولم يقاوم وجاء قدم السلاح جمع أمه يعني حتى يعني في, في, في, في الليل يعني في الليل خرج من غرناطة وذهب إلى يعني الاستعطاف بالأم في يعني تشفع بأمه يعني وكذا، وخرجها في الليل وجاء يوسف قال له يوسف خذ المفاتيح بالليل، خذ المدينة ولكن لا تروع أهلها. هذا فعله ملك قشتالي كذلك، حاصر الموحدون طليطلة أيوة بعد معركة الأرك، حاصروها ورمى بالمجانيق حتى كانت تسقط، فأخرج الملك أمه وبناته وزوجته وأخذوا يبكين عند الملك الموحدي، فعفى عنهم وأكرمهم وترك المدينة. هذا أقصد يعني لعلها عرف هناك في ذلك الزمن. يمكن إيه ممكن لكن يعني نعود القضية يعني فكرة الكتابة يعني الممزوجة بالعناصر الذاتية، يعني هذه فكرة أخذت يعني في التنامي، يعني صارت لهذا يعني مش عارف العقلية التي كانت موجودة في ذلك الوقت، الامتزاج يعني الإثني والديني والثقافي الذي حصل في بلاد الأندلس أدى إلى هذه الأمور، أدى إلى هذه المكاشفة أنشأنا، أن الإنسان أصبح لا يعني يتردد في الحديث عن ذاته، يعني حديثا يعني فنيا، لا يعني باب الكشف المجاني لا، لكن ويتحدث عن نفسه ولا يخفي ذلك، وعني أخبرك عادي يعني أني كنت هائما بجاري إلى غير ذلك. وهذا الرجل أيضا يتحدث عن تجربة فكرية ابن طفيل، والآخر يتحدث عن يعني تجربة عاطفية، وآخر يتحدث عن تجربة يعني ثقافية عامة شأن أدبية، أنه أديب يشعر بنفسه له طاقات وله مؤهلات ولكن بيئته لم تقر له بذلك. فهذه الظروف المختلفة يعني أنا استغرب أن توجد بهذا بهذه الدرجة من الانتظام بين الآثار الثلاثة. هذا الذي يعنيني أنا، والوعي كذا يعني هذا الانتظام وهذا الوعي يعني موجودة، يعني ليست ظاهرة في هذا الكتاب ويعني خفية في الكتاب الآخر، لا، يعني هذه الكتب التي يعني اخترناها لقيمتها وليس لأنها تشهد على يعني فكرة معينة. لكن الآن أمامنا أطروحة، أمامنا أطروحة، وهذه الأطروحة ربما تحتاج إلى إثبات أو نفي أو تعديل من خلال مقارنتها بنصوص أندلسية أخرى وتوسيع ربما المقارنة إلى النصوص مشرقية. هل كانت الظاهرة يعني خاصة بالأندلس؟ يعني ثم نلاحظ كيف أن هذا الأدب الأندلسي الذي كان يوصف بأنه يعني بضاعتنا ردت إلينا، يعني صار يعني ما هو الأفئدة بالنسبة إلى المشارق، وصار المشارق يزينون مختاراتهم بالنصوص الأندلسية، مما يدل على وجود نوع من الخروج عن تلك السنة ونوع ربما من البرعم الجديد الذي نبت في شجرة الأدب العربي في الناحية المغربية. فهذه ربما جملة القضايا التي تفتح لنا أبوابا في النظر إلى تاريخ الأدب العربي بإجمال، ونظر في رصد التيارات التي أسهمت في يعني تشكيل ملامح. أرجو أن يكون العرض واضحا، أرجو أن يكون كذلك، لكن لا أدعي أني أتيت على كل الجوانب، يعني يعني الجوانب ما زالت بحاجة إلى بحث وتقصي. والمسألة كما هو مذكور هي قضايا، فنحن نثير القضايا حسب أن نثير قضايا، نقول أن أدبنا ربما يعني ما زال بحاجة إلى يعني أذهان متوقدة وإلى عزائم صادقة حتى تكشف بعض الجوانب الخفية فيه. المهم هو وجود يعني الاطلاع ووجود الأداة التي تقود إلى الوقوف على الخصوصية. فهذا يعني إجمالا أنا أظن الخطوط الكبرى واضحة، ولكن قد تختلف يختلف العمق من أثر إلى آخر. نعم، يعني الكتابة الذاتية في القرن الرابع والخامس في الأندلس يعني تكون أظهر وأوضح منها في المشرق. أنا في رأيي هذا. نعم، في رأيي هذا. ليس فقط الكتابة الإبداعية، حتى التأليف، حتى في التأليف كما ذكرت في مقدمة البسام، وفي غيرها من المقدمات، بل حتى في كتب متأخرة من كتاب الإحاطة بإخبار الناطر. قلت يكون نوسعها إلى يعني نصوص أخرى أندلسية ومشرقية حتى نتأكد، يعني نعمل نوع من السونداج، يعني كما واحد يبحث على الماء يبحث على الماء في مكان لا يحفر في مكان واحد، يعني يحفر في أماكن مختلفة يرى أن يعني وين موجود هذا المجال. بالنسبة لاختباركم، أنا بصراحة لست راضيا تماما على ما قرأت. لا أريد أن أتحدث عن الجانب الشكلي، فأنتم تعرفون أن هذا ليس فيه ليس مجال مناقشة، يعني الطالب اللي في الدكتوراه ويغلط في الرسم وفي النحو وفي كذا صراحة مش مقبول. أو هذا يعني كان عندكم يعني نقائص، كيف أقول، يعني بنائية ستركتورال، يعني أنا ما لم أنفك أتحدث عن يعني شخصية الباحث ولسوء الحظ أرى أن هذه الشخصية يعني منطمسة في أغلب الأوراق التي قدمت. لا منطمسة، ما لا، الطالب كان يرى أنه واجبه أن يعيد على الأستاذ مقاله، و وأحيانا يقولوا حرفيين وأحيانا يكون عنده ذاكرة ما شاء الله عليكم تحفظ آلات تسجيل حقيقية يصبها كأنه يعني لا شك في أنه ينسخ وينقل يعني ما يعني وجل لكم عن هذا. لكن يعني والمشكلة الكبرى الفكر لا يشتغل يعني كأن إنسان عنده إناء الآن يلزم يفرغه وين يجي مش مثلا عنده إناء فيه ماء وإناء فيه حليب وإناء فيه عسل يعرف متى يضع الحليب ومتى يضع الماء ومتى يضع لا لا لا لا, لا. هو عنده إناء تقول له هذه وردة حطها في الوردة حط حب صبنا العسل هلك الإناء عنده مهما أعطيه أي شيء هذا الإناء صبه اللي حفظه يعطيه لك وهذا مضر جدا لأن احنا ما نش نعطيه ما نش نكونه فيكم في الحفظة إذا نحبوا الحفظ نعطوكم 50 ورقة ولا 100 ورقة ونعطوكم وقتكم وحفظوهم ورجعوهم خلاص ونسألوكم شفعين يعرض كان قاعد يعرض القرآن يجيك في وسط السورة وقال لك يلا كم اختبر حفظ مش مهمة بالنسبة لي من الحفظ يعني الحفظ أداة وليس غاية أنا أعطيكم موضوع قلكم تعد رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد أثرا أدبيا سرديا فظا عبر عن شخصية مأزومة في طور مأزوم من تاريخ الأندلس هذا المدخل وقد انعكس ذلك على بنيته وعلى مضامينه فكان مترددا بين الشعر والنثر والجد والهزل والمشرق والمغرب أعطيتكم الأبواب أعطيتكم العناصر لكن أشو نلقى نلقى 90% يعاودوا جملة المحاضرات المتعلقة بالتمهيد الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع يعني والبنية التبوعية والبنية التائرية والبنية كذا يعني ماكينة دور ماكينة دور يعني كالرحالة لا تطحن شيء ما فيهاش حبوب لكن هي الدور فهذه مشكلة يعني وضح ذلك مبينا موقع الرسالة من ثنائية السنة والعدول في علاقة الأدب الأندلسي بالأدب المشرقي وأيضا لكن ما تعرف من رسالة التوابع والزوابع بصراحة يعني ما الأعداد ما كانتش في المستوى اللي أنا نطمح له والله يباني عارف ممكن بالنسبة لزيد نفس الملاحظة تناولت بالتحليل بنية الرسالة ولكنك لم تلتزم بالموضوع اللغة لا تخرج من أخطار دكتور العدد على على على 40 هذا العدد على 40 يعني ما تكونش تكليفات دونك عندك 25 اثنين عملوا كسرد لمحتوى الرسالة يتخللوا توزيع للسنة والعدول ما ختمت به أي الأراء في الأدب الأندلسي هو ما كان يحصل بك أن تبدأ به عملك 27 قرشي عملوا كخال من الشواهد لم تستعرض فيه المحاور المطلوبة 20 سعد نفيسة في عملك ملاحظات جيدة ولكن المشكل هو غياب الخطة الواضحة والشواهد الدقيقة يا جماعة خطوا العمل قبل ما تبدوا تكتبوا يا جماعة حطوا ورقة قدامكم وقرأ الموضوع وقول سأكتب الموضوع في 3 عناصر كما تعمل ماجستير في 3 فصول كلكم اكتبتوا ماجستير وعملتوا فصول وعملتوا مباحث اكتب ورقة صغيرة قدامك قول الفكرة الأولى هي كذا والثانية كذا والثالثة كذا خليها دستور قدامك أنا سأتحدث عن كذا ثم أتحدث عن كذا ثم هذا الموضوع يطلب مني ذلك في الجواب على الموضوع مش في استعراض المادة في الجواب عن موضوع ساعة 28 محمد الغانم القسم الأول العام ثنائية المشرق والمغرب أطول مما ينبغي من القسم الثاني فاستعراض لمحتويات الرسالة دون التزام بالموضوع اللغة كثيرة الأخطاء 20 قالت قالت هذا موضوع الأول هذا لا ظافر أي ظافر ما جايش خليه قالت طغيان الشواهد وغياب التحليل والخطة المتماسكة شواهد تحط شاهد قالت تعطيك صح أنت تحفظ لمحالة ولكن ليه يجيب شاهد؟ شوف هذا، شوف يعني أنت تبدأ من هنا لهنا، هذا يعني حتى لهنا، هذا هذا هذا كله شاهد واحد. هذا يعني كيف صفحة؟ يعني ناقص سطرين زيد سطرين، صفحة نص، هذا كله شاهد واحد. أما هذا شاهد كثرة شواهد، حافظ أنت، حافظ عندك حفظ. هذا أيضا شاهد، هذا من هنا بديت هنا شاهد، هذا من هنا هنا، يعني شوف كله شواهد، ما فماش إضافة. 20 عاتي استعراض للمعلومات دون خطة واضحة ولا ارتباط بالموضوع. 22 عايض سرد لآراء الدارسين في صلة الأدب الأندلسي بالأدب المشرقي لا أثر للموضوع فيه. 18 حافظ العمل يدل على روح تأليفية ونقدية جيدة، ولكن ما قدم لا يعالج مختلف جوانب الموضوع. 30 صالح الهزاع شخصية طالب واضحة، ولكن البحث لا يشمل مختلف الجوانب المطلوبة في الموضوع. 25 سالم الرويس عمل فيه خصوصية، ولكنه لا يخضع لخطة واضحة تستوعب جوانب الموضوع. 30 معاذ شخصية الطالب واضحة وحرصه على إعلان خطته محمود، ولكن البحث لا يسير على منهج واضح. 32 هذه الأعداد، أعداد ضعيفة بالنسبة لي، ولكن إن شاء الله بالاختبار النهائي تحسن شوي يعني إن شاء الله. الآن طيب دكتور لا سمح، خلينا عاد شوف البنات وبعد نتكلم. البنات العواطف، كان إسهابك في استعراض آراء الدقات على حساب التحليل الذي جاء مختصرا مفككا. 23 مريم الشنقيطي إسهاب في القسم الأول الاستعراضي وضمور واستعجال في التحليل. 26 تهاني تميمي حرص على تركيم المعلومات دون تحكم فيها أو توظيف لها. 24 فاطمة العمري إسهاب في إيراد آراء النقاد على حساب التحليل أخطاء فادحة. فادحة يا فاطمة، ردي بالك كثير أخطاء، خذ وقت تراجعوا يا أخي، راجعوا. 20 لولو مهوس تعليقات سطحية لم ترقى إلى معالجة الموضوع، يعني عناوين وفي حد شيء أن هناك فرق وعندك مشكلة وعنوان كاتب تاريخ الأدب الأندلسي لا تعرفين من هو تتركين فارغ، يعني مشكلة لغة متعثرة. 19 زهرة نقري استعراض للمعلومات وتتبع لفصول الرسالة دون ربط بالموضوع. 28 نور الشعلان محاولة طيبة وإن افتقرت إلى صرامة الخطة. 33 صالحة الشهراني الخطة مقبولة وإن كان القسم الأول مطولا آراء النقاد وكان يمكن أن يضمن في القسم الثاني. 30 نور العتيبي المادة المعرفية متوفرة، ولكن إرادها لم يخضع لتخطيط صارم أو واضح في اللغة تعثر أحيانا. لما تقولي ربما يكون جزءا، ما تكتبي همزة وبعدها ألف، كيفاش تكتبي همزة بلاش ألف؟ يكون جزء وقت. 27 أمل الحربي ضمور في المعلومات ولغة فادحة الأخطاء. 18 أحلام المالكي نقص في المعلومات أدى إلى عدم وضوح الأفكار ولغة متعثرة. تقولي بشكل إرادي واعي، هكا معقولة هذه؟ زال احنا يعني سبحان الله. 20 فاطمة الزهراني عمل طيب من حيث التوثيق، ولكن تسوده صبغة استعراضية ولا ينبني على بنية تطورية، يعني أفكار موجودة ولكن ما لم تلزم نفسك بخطة فيها انتقال من مرحلة إلى مرحلة. 29 أسمع مبارك استعراض المعلومات غير مترابط الأجزاء. معلومات جيدة موجودة ولكن اللغة فيها تعثر. 24 خلود دريلبي يعني عمل استعراضي لا يخضع لتخطيط واضح ولغة متعثرة إجمالا. 23 سحر دوسري العبارة طلية ولكن استعراض الآراء النقدية فاق التحليل النصي. أنت كأنك الوقت أخذك. فما 24 هذه الأعداد اللي عندي. الآن نستمع إليكم إذا عندكم ملاحظات. نعم الملاحظات على إجابتي أساس دونها. نعود هيلك الملاحظات فقط اللي ذكرتها أولا وسجلها في راسك يا عبد الكريم. لا تعود الملاحظات تسجلها واضح. قلت من وجهك أنا مدام قريت لكم خلاص ما تقولوش عاود. عملك سرد لمحتوى الرسالة يتخلله توزيع للسنة والعدود. ما ختمت به أي الآراء في الأدب الأندلسي هو ما كان يحسن بك أن تبدأ به عملك. يعني أنت يغلب على عملك سرد محتوى الرسالة. أنت تعرف الرسالة كذلك. إنسان ما يعرف الرسالة وتتقول الرسالة فيها كذا وكذا وكذا وكذا يعني عرفناه. وظف يا أخي وظف المعلومات اللي عندك وظفها. أنا ممكن أعطيكم معلومة في سياق معين وأطلب منكم توظيفها توظيفها. يعني أنا ممكن أعطيكم معلومة الآن أقول لكم أن السرد الأندلسي يتسم بالذاتية. يا أخي لموا المعلومات اللي أعطيتها لكم في الدرس الأول والثاني والثالث وخرجها من سياقها ووظفها الآن في خدمة الذاتية وأعمل لي خطة واضحة خطة في الحديث عن هذا. أنت تحبك تخدم يعني المادة عندك أنت المادة أنت تملكها لكن تصرف فيها لا ترجع لي المادة كما قدمتها لك. أنا قدمتها لك في سياق معين في سياق معين كنت أدافع عن فكرة معينة لكن أنا إذا سألتك عن جانب آخر أنت خذ المادة هذه وتصرف فيها وقدمها. أول شيء افهم الموضوع أقرأ الموضوع عندك ربع ساعة أقرأ الموضوع ماذا يريد الأستاذ منا في هذا الموضوع كيف أجيب عن هذا السؤال. ثم الآن عندي خطة لابد ألتزم بها. الخطة تكون عندك دستور أمامك أولا ثانيا ثالثا وأعطيها كل واحدة أعطيها نصيب الأخرى. مش تحدث على النقطة الأولى في 10 صفحات والنقطة الثانية فقرة قال الوقت ضاع علي. لا تصرف أنت تصرف عندك كذا نقاط ثم وزع معلوماتك على النقاط. إذا أنت شك في نفسك وزع معلوماتك قول مثلا أنا الفكرة هذه الأولى العنصر الأول ما هي الشواهد التي أحتاج إليها. أذكر بين قوسين مثلا لقاء ابن شهيد مع تابع الجحف أذكروا هكذا حتى تتذكروا عندما تريد أن تبين الفكرة. مثلا قصة قرطبة في خبر ابن حزم مثلا هذا يؤيد رأيي مؤيداتي حتى إذا بديت تتحلل عندك الفكرة واضحة والشاهد عليها واضح تأخذه. ربما هذا الكلام جاء في مساقات مختلفة. أنا نطلب منك الآن أن تحرر يا جماعة نحبكم تكونوا كتاب ومفكرين وتقدموا كأن كل واحد منكم محامي يدافع عن قضية محامي يدافع عن قضية يريد أن يقنعني بقضية يريد أن يقنع القارئ بأنه ملم بجوانب القضية وأنه قادر على الإقناع بها. هذه المشكلة. أنا لا أسألكم في إعادة المعلومات علي. المعلومات شرط كل واحد منكم لازم يعرف المعلومات. اللي ما يعرف المعلومات ما يحتاج مش يقدم الامتحان خلاص. يعني هذا شرط يعني ضروري وغير كافي. فالذي يعتقد أو التي تعتقد أن إذا عاودت المعلومات هذه قامت أو قام بالمطلوب لا غلط. هذه دكتوراه يا جماعة. أهلا وسهلا تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا كيف حالك؟ الله يبارك فيك. أهلا وسهلا الله يبارك فيك. جديدة هذه؟ جزاك الله خير. خلص معاه خلص خلص. الله يبارك فيك يا رسول. اسم واضح. أهلا وسهلا. بس نقول في نقاط الجواب على هذا الاختبار اللي تريد للنموذج كيف يكون؟ مداخل دكتور. يعني الورقة هذه للسؤال. أنا أعطيتها لكم، أنا يسرت عليكم، أعطيتكم العناصر الثلاثة الكبرى، أعطيتها لكم، أعطيتكم الإطار العام، فذاذة الأدب، فذاذة اللي هي مربوطة بخصوصية البيئة وبخصوصية الشخص، الثنائية والمحاور. يعني أنا أعطيتكم مثلا بالله شكون منكم ما هو عدد الجماعة، عدد الطلاب الذين أوفوا موضوع الجد والهزل حقا، هذا متروك يعني منسي، الموضوع هذا منسي بينما هو الشعر والنثر والجد والهزل والمشرق والمغرب، هذه ثلاثة عناصر واضحة. أنا دكتور ركزنا على السؤال، وضح بدأنا لكن ماذا توضح؟ وضح يعني ذلك وضح ذلك وذلك يعني إشارة يدل على هذا اللي ذكرناه قبل هذا. وضح ذلك الكلمة هذه. هذه هي المشكلة، يعني لابد تقرأ الموضوع. يعني ينبغي أن نبدأ كيف أولا؟ أقرأ الموضوع أفهمه. لا أنا قرأت الورقة. أي. يم أنا سألت عن النموذج مثلا الآن. لابد كل عمل لابد له من مقدمة وخاتمة. مقدمة. إيه بس المقدمة تطرح فيها القضية، طرح القضية وتشير إلى عناصر الموضوع. هذا أمر قام به واحد فقط في القسم هذا، هو معاذ من الأول أعلن خطته، قال هذه القضية وأنا سأعالجها بالطريقة التالية، خطة معلنة. يعني هذا جزء من المقدمة. يعني أعطيني هذا. أنت ماذا ستفعل؟ ها؟ المقدمة ماذا سنفعل؟ سأفعل واحد اثنين ثلاثة ثم بعدين أبدأ. واحد اثنين ثلاثة. من سؤالك ما فهمتوش يا عبد العزيز. يقول كيف؟ لا كيف أنا نريد خطة نموذجية. نسأل السؤال هذا. خطة نموذجية. الخطة واضحة. يعني خطة الإجابة. خطة واضحة. يعني أنا لو جيت نكتب. نعم لو جيت تكتب الآن. المقدمة هي قضية الشرق والغرب. قضية الأندلس والمشرق، قضية قضية عامة، القضية عامة مش في رسالة، قضية عامة، هذا مدخل عام، الأدب بين السنة والعدول، الأدب العربي بين السنة والعدول، قضية عامة. وأقول أن هذه القضية يمكن أن تدرس من خلال كتاب فلان، هذه القضية يمكن أن تدرس من خلال هذا الكتاب بالذات، والنظر في هذه القضية يقتضي منا أن نحدد أهم المحاور الموجودة فيها من خلال الشعر والنثر، الجد والهزل، المشرق والمغرب. واضح؟ واضح ولا خلاص؟ وبعدين نبدأ في الحديث عن هذه المحاور. وإذا ختمت لا بد من خاتمة مثل مقدمة، كما كان لدينا مقدمة منفصلة عن البحث تكون خاتمة منفصلة عن البحث. الحقيقة عدد الذين كتبوا خواتيم أكثر من الذين كتبوا مقدمات، يعني ثم اهتمام بالخاتمة لكن لا يوجد اهتمام بالمقدمة. يعني كثير يدخل في الموضوع مباشرة، لا يقدم لك ماذا سيقول، لا يقدم لك الإشكالية اللي يحب يعالجها، لا يحطها في إطار عام، لا يعطيك الخطة التي يزمع اعتمادها، ما يعطيك شيء. وهذه جزء من المقدمة لا بد منها، يعني تعلمتوها في البحوثكم في الماجستير كلكم، لابد. يعني مقدمة مش عليها رأو كلام كثير، ممكن تكون يعني عصر أسطر، يعني نصف صفحة بالكثير، هذه مقدمة. والخاتمة كذلك نحتاج لتطويل، لكن إذا كملت المقدمة خليني سطر فارغ حتى أشعر أني خرجت المقدمة ودخلت في التفصيل، وبين العنصر والعنصر خلي فصل حتى نفهم أنك انتقلت من عنصر إلى عنصر، يكون ثم ترابط وانبناء اللاحق على السابق والتوزيع المحكم للمعلومات، توزيع العادل للمعلومات، مش عنصر نجي نقول البنية وأتحدث عن البنية هذه وأسهب في البنية والفصل الأول والفصل الثاني. يا أخي ما ألجانا إحنا البنية والفصل الأول والفصل الثاني، يبدأ واحد يفصل لي يعني عاود في المحاضرة كاملة من المقدمة المدخل للكذا. إيش دخلنا في هذا إذا كان استعراض معلومات يعني غير موظف في إطار طرح الموضوع؟ ماذا نفعل به؟ هذه معلومات عندكم لن وظفوها أنتم، طرح عليكم موضوع وظف المعلومات في إطار الموضوع. لا تعتقد أن سوقك لهذه المعلومات كافي، هذا ممكن في الابتدائي ولا الثانوي، رأوا دكتوراه هذا، وهذا آخر امتحان عندكم. يعني إذا الآن اكتفيتوا بإعادة الكلام ما ليش مطمئن عليكم أنا صراحة، ما نخرجش أنا طالب ما يعرفش يفكر، يعني طالب لا يحسن التفكير يعني أنا بالنسبة لي ناقص في الدكتوراه خلاص، يعني أنا أقطع مع العادات السيئة اللي عندكم. لا أريد الإعادة، أنا أعطيتكم قضية ولا ما أعطيكم قضية، أعطيكم ورقة بيضاء وأقول لكم اكتبوا ايش تعرفوا على الموضوع خلاص موضوع جامع. لا، عندكم قضية عالجوها، أطلب منكم أن تعالجوها، عالجوها بالأدوات التي قدمتها وبشخصيتكم. نحب شخصية، تلاحظون أني أنوع أحيانا بالشخصية، نقول شخصية الباحث موجودة يعني سواء في عبارته سواء في فكره سواء في طريقة يعني بناء العمل، توجد شخصية، هذا مهم جدا الشخصية. وأحيانا يقول شخصية باهتة تماما، يعني الطالب أعاد كلام وحط وخرج لأنه حمل نقله من ذلك المكان وجاء به ووضعه ومر، هذا لا يكفي، هذا غير مقنع. دكتور لبعضك ممكن عشان نسجل ثلاثة فيه عشان نسجل عن أنا والله وقتي أنا مشكلة في البداية ما ركزت ولذلك حتى كتبت فيه تنتين ما أقول خليها تجربة هذه خلاص إن شاء الله خليها تجربة سيجارة طغيان الشواهد أنا كنت سهل أنت أبو لحظ طغيان الشواهد وغياب التحليل والخطة المتماسكة أنت أكثرت من الشواهد غير ضرورة ولم تحلل وخطتك غير متماسكة 20 دكتور درجة 20 دكتور أقول هل الإحسان بالإطبار النهائي يشفع؟ أقول الإحسان بالإطبار النهائي ستين هل تشفع؟ إن شاء الله عودت على هذا دكتور لا لا أخشى أن أعودكم لا لا عودت على تلافي الأخطاء إن شاء الله في المستقبل. أنا اللي حاشي به ما أريده هو أن يكون هذا فعلا تمرينا وأن كل واحد يعني سمع الملاحظات هذه يستفيد منها ويقدم لي عمل أرقى من العمل اللي قدمه يدل على تمثل وعلى فهم، وهذا ما هو إلا درجة يعني بالنسبة لنا ولا نهائية، لكن لا أستطيع أن أكذب عليكم، مش نكون واضحين، لا أستطيع أن أكذب عليكم. اللي يستاهل 40 لو لقيت واحد يستاهل 40 والله نعطيه 40 ما عنديش مشكلة، ولكن هذا مستواكم اللي أنا نراه، لا أكذب عليكم، ولكن هذا المستوى في رأيي يمكن يخص. يعني إذا قدم لي واحد عمل جيد أنا نرفعه، هذا ما عنديش مشكلة، يعني هذا أنا كاتبه برصاص، أنا كاتب بقلم برصاص ملاحظة كلها، يعني ما عنديش مشكلة، مش هذه القضية. أنا قضيتي نحبكم تتعلموا تملكوا كفاءات في التفكير والتحرير وتخرجوا يعني تنوروا، أولا تتشرفوا برواحكم وتنوروا الجامعة اللي خرجتكم، وإلا بعدين يقولوا لهذه طلبتكم هذا مخرجتهم لا هذا ما لا, لا, لا, لا يحكم وزن بيت لا يقيم وزن بيت يغلط في الفاعل مفعول به صراحة ما يليقش ما يليقش. يعني لا تقول لي الوقت كذا، لا الوقت يقول لك خلي على الأقل ربع ساعة ثلث ساعة لا تكتب فيه شيء، يعني اللي يكتب في آخر دقيقة راهو غلط، لأن اللي يكتب في آخر دقيقة يكثر على نفسه الأخطاء. خلي ربع ساعة ثلث ساعة للمراجعة، وأكيد أن اللي راجع عندما يقرأ كلامه سيصلح على الأقل 5-6 أخطاء كتبها، وهو يعرف الصح من الخطأ لكن كتبها بسرعة ما رجعها، أي إنسان يكتب بسرعة يغلط، خلي وقت المراجعة، خلي وقت المراجعة وصلحوا رواحكم. 3 ساعات اختبار نهائي 3 ساعات. شواهد يا دكتور معلق على الدكتور يعني نجيب شاهد قصير مثلاً وأعلق عليه يعني معلق على الشواهد أما يعني أنت عندك فكرة وضح الفكرة ثم تقدم الشاهد عليه لكن أعلق ولا ما أعلق عليه احتاج للتعليق قل لي ماذا يا دكتور المشكلة أنا ما وضحت عندي في حول ذلك حاضر حاضر الله يطول عمرك الله يبارك دكتور طالب تسعد نعم نعم أرجو أن تحكم على استيعابنا للمادة من خلال الاختبار يعني من؟ ربما لم نوفق في الاختبار لكن لا لا نحن استفدنا من المادة يعني شو اسمك أنت صح؟ يعني كل واحد فينا يستطيع أن يطبق السنة والعمل على أي نص يضع تحت يده إن شاء الله فبينا استفدنا من المادة يعني الاختبار ربما لم نوفق فيه أو لم يعني نحل كما ينبغي بهذا الحقيقة استفدنا من الغدا ولكن تزيد الشكر معي فعلا الله يبارك فيك ايش اسمك انت؟ فاطمة زهراء فاطمة لا لا انا ما عنديش احكام نهائية يا فاطمة يعني ما عنديش احكام نهائية قاطعة بالعكس هذا تنبيه هذا وارجو انه يعني تكون الملاحظات تأخذ بها واذا كان فهمت الملاحظات واخذ بها فان شاء الله هذه كلها تحسن راهي ماهيش نهائيه نعم بسمعك والله بسمعك والله تعيد تقول هل هناك مجال لتعويض الدرجه قبل الاختبار النهائي لا لا حدثني هنا حتى تسمع لا لا لا لا لا الدرجة هذه موجودة الآن الاختبار النهائي بيننا يعني عندما يتحصل الاختبار النهائي تحصل هذه الدرجة وإذا ما تحصل الاختبار النهائي لا تحصل هذه الدرجة حتى تكون واقعي إذا لم يجد تحصل لا فائدة من زيادة هذه لكن إذا رأيت أن هذه الدرجة يعني تعوق المعدلات وكذا نزيد ما عندناش مشكلة زيادة هذه مستحقة حبها تكون مستحقة الله يجزاك خير الله يجزاك مستحقة وانتم قادرين على هذا ان شاء الله لكن لازمكم صدمه كهربائيه شوي والله صدمه لازم صدمه كهربائيه صحيح لانه دور هذه الحقيقه ان اسلوب تربوي دكتور ان الطالب يعرف اخطاء حتى يتلافاها ونشكركم هذا تنبيهنا على الاخطاء لكن في استعراضنا بالاجابه ولا والله اوضح ماده من الاربع المواد التي ندرسها يعلم الله عز وجل لكن